دخول القاهرة. النهاردة ورد من المجتمع إبراهيم أبو الحسين عن أهالي قرية نواس الغيط مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بقى في الأرياف دلوقتي حاجات غريبة كتيرة جدا بتحصل، والسبب في ده يا حضرات إن الأرياف بعيدة عن المدن والتركيز كله بيكون في المدن. يعني مثلا قسم الشرطة موجود عندنا في مدينة أجا اللي قريتنا تبع ليها، وللعلم قرى مركز أجا أكتر من 50 قرية تابعين للمركز، يعني الله يكون في عونهم في المتابعة وحل المشاكل الكبيرة، خصوصا إن معظم قرى الريف المصري كله دلوقتي لا فيها غفر ولا شيخ غفر ولا عمد زي زمان، وهم دول اللي كانوا بيزبطوا الأمور شوية يا حضرات. المهم في قريتنا من الصبح بدري تلاقي عربيات، سواء كرو أو عربيات ربع نقل، ماشية ومعلقة ميكروفونات وهاد بقى يا صوت عالي، أي حاجة قديمة للبيع، معنا كل أنواع الفاكهة والخضار، طقم العروسة يم العروسة، كتاكيت وفراخ، أي شيء يخطر على بالكم يا حضرات تلاقوه عمال يلف ومشغل ميكروفون بصوت عالي جدا، ولا في بقى أي مراعاة لناس نايمة ولا طلبة بيذاكروا ولا ناس عيانة. طب أقول لكم على حاجة، اللي بيتسولوا دلوقتي بيلفوا عندنا بميكروفونات. ها والله ما عدناش عارفين نعيش في جو هادي يا حضرات، ولو اتكلمنا مع حد منهم نسمع منهم أو من النصحين اللي بيظهروا فجأة: جاي يا عالم، ألا انتوا عايزين تقطعوا زي الناس، ما تسيبوا الناس تجري وراك لعيشة. وطبعا احنا لا قطعنا ارزاق ولا وقفنا في طريق حد عاوز ياكل عيش، الحكاية في الاسلوب والطريقة، ينادي بصوته مرة ولا اتنين مش لازم ميكروفون، واللي محتاج يتعامل معاه هيطلع له، وبعدين مين اللي هيصحى يبيع ربابيكيا الساعة 7 الصبح، ومين اللي هتشتري كتاكيت ولا اطقم عروسة بعد اذان العشاء. طبعا هم لا عندهم فكر ولا دراية بحاجة اسمها متطلبات السوق، كل اللي يهمهم انهم يلحقوا بدري. وطبعا موضوع الميكروفونات ده ملغي ومش موجود في المدن اللي بتطبق القرارات. قلنا نشتكي في مجلس مدينة أجا، قالوا لنا: لا يا مواطن، احنا ما فيش عندنا الكلام ده، ميكروفونات ايه اللي بيشغلوها بتوع الربابيكيا والخضار والفاكهة وكتاكيت وفراخ واطقم عرايس يا بيه كمان؟ لا لا لا، ده وضع لا يمكن يتسكت عليه ابدا، واحنا عاوزين الناس ترتاح ولا نتعبهم ونعمل دوشه؟ احنا مش هنسكت، احنا هنضرب بايد من حديد. هات يا ابراهيم الايد الحديد من المخزن وتعالى ورايا، ولا اقول لك بلاش الايد الحديد لحسن يطمعوا فيها انتوا ربابيكيا. وتمر الايام والوضع على ما هو عليه يا حضرات، الميكروفونات شغاله واكتر من الاول، ما هم لو خدوا منهم كم واحد وحذروهم مش هيعملوا كده تاني وهنعيش في هدوء. دي شكوتنا وأملنا إنها تتحل. ممكن أحمد السعيد، رضا سليمان.